الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من كتاب أشراط الساعة. نتابع القراءة في الرقم 23 تقارب الزمان، الرقم 4، وذلك في أقوال العلماء في المراد بتقارب الزمان، أن المراد تقارب أهل الزمان بسبب توفر وسائل الاتصالات والمراكب الأرضية والجوية السريعة التي قربت البعيد. حاشية: انظر إتحاف الجماعة في الجزء الأول والعقائد الإسلامية لسيد سابق. انتهت الحاشية. 5، أن المراد بذلك هو قصر الزمان وسرعته سرعة حقيقية، وذلك في آخر الزمان، وهذا لم يقع إلى الآن. ويؤيد ذلك ما جاء أن أيام الدجال تطول حتى يكون اليوم كالسنة وكالشهر وكالجمعة في الطول، فكما أن الأيام تطول فإنها تقصر، وذلك لاختلال نظام العالم وقرب زوال الدنيا. حاشية: انظر مختصر سنن أبي داود في الجزء السادس وجامع الأصول في الجزء العاشر تحقيق الأرناؤوط. انتهت الحاشية. قال ابن أبي جمرة، حاشية، والعلامة أبو محمد عبد الله بن سعد ابن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المالكي، كان عالما بالحديث وله عدة مصنفات، منها جمع النهاية اختصر به صحيح البخاري، وله المراء الحسان في الحديث والرؤيا. قال فيه ابن كثير: الإمام العالم الناسك، كان قوالا بالحق أمارا بالمعروف ونهاء عن المنكر. انتهى. توفي بمصر سنة 95 و600 هجرية رحمه الله. انظر ترجمته في البداية والنهاية في الجزء 13 والأعلام في الجزء 4. انتهت الحاشية. قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصرة، على ما وقع في حديث لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، وعلى هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسية ويحتمل أن يكون معنوية، أما الحسي فلم يظهر بعد، ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة، وأما المعنوي فله مدة منذ ظهر، يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوي، فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك، ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه، ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه، وأشد ذلك الأقوات، ففيها من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى، حتى إن كثيرا من الناس لا يتوقف في شيء، ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي. والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما تكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي، والشاهد لذلك قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، سورة الأعراف الآية 96. حاشية: فتح الباري الجزء 13. انتهت الحاشية. الرقم 24، تقارب الأسواق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. حاشية: مسند أحمد الجزء الثاني بهامشه منتخب الكنز. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سمعان وهو ثقة، مجمع الزوائد الجزء 7. انتهت الحاشية. قال الشيخ حمود التويجري، حاشية، والعلامة الشيخ حمود ابن عبد الله التويجري النجدي من العلماء المعاصرين، ومقامه الآن في مدينة الرياض، وله عدة مصنفات منها إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، يقع في مجلدين، وله رسائل صغيرة وردود مثل الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور، والتنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة، وفصل الخطاب في الرد على أبي تراب وغيرها. عزيزي المستمع، وقد توفي مؤخرا فضيلة الشيخ حمود التويجري فلزم التنويه. انتهت الحاشية. وأما تقارب الأسواق فقد جاء تفسيره في حديث ضعيف بأنه كسادها وقلة أرباحها، والظاهر والله أعلم أن ذلك إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقارب أهل الأرض بسبب المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات كالإذاعات والتليفونات الهوائية التي صارت أسواق الأرض متقاربة بسببها، فلا يكون تغيير في الأسعار في قطر من الأقطار إلا ويعلم به التجار أو غالبهم في جميع أرجاء الأرض، فيزيدون في السعر إن زاد وينقصون إن نقص. ويذهب التاجر في السيارات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة أيام فيقضي حاجته منها، ثم يرجع في يوم أو بعض يوم. ويذهب في الطائرات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة شهر فأكثر فيقضي حاجته منها ويرجع في يوم أو في بعض يوم. فقد تقاربت الأسواق من ثلاثة أوجه: الأول، سرعة العلم بما يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه. الثاني، سرعة السير من سوق إلى سوق ولو كانت مسافة الطريق بعيدة جدا. الثالث، مقاربة بعضها بعضا في الأسعار واقتداء بعض أهلها ببعض في الزيادة والنقصان، والله أعلم. 25، ظهور الشرك في هذه الأمة. هذا من العلامات التي ظهرت وهي في ازدياد، فقد وقع الشرك في هذه الأمة، ولحقت قبائل منها بالمشركين وعبدوا الأوثان وبنوا المشاهد على القبور وعبدوها من دون الله وقصدوها للتبرك والتقبيل والتعظيم، وقدموا لها النذور وأقاموا لها الأعياد، وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومناه أو أعظم شركا. روى أبو داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. حاشية: سنن أبي داود في الجزء 11 مع عون المعبود، وجامع الترمذي في الجزء 6. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير في الجزء 6. انتهت الحاشية. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. حاشية: أليات جمع الإلية، والمراد بها هي هنا أعجازهن، أي أن أعجازهن تضطرب في أطرافهن كما كنا يفعلن في الجاهلية. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الأول: الخلصة بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها، وهذا هو الأشهر في ضبطها، والخلصة نبات له حب أحمر كخرز العقيق. وذو الخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم، وقيل اسم البيت الخلصة واسم الصنم ذو الخلصة. وذو الخلصة اسم لصنمين كل منهما يدعى ذا الخلصة، أحدهما لدوس والثاني لخثعم وغيرهم من العرب. فأما صنم دوس فهو المراد في هذا الحديث، ولا يزال مكان هذا الصنم معروفا إلى الآن في بلاد زهران جنوب الطائف، في مكان يقال له ثروق من بلاد دوس. ويقع ذو الخلصة قريبا من قرية تسمى رمس بفتح الراء والميم. وكان ذو الخلصة يقع فوق تل صخري مرتفع يحده من الشرق شعب ذو الخلصة، ومن الغرب تهامة، ولا يزال على هذا التل بعض الصخور الكبيرة المستعملة في البناء، وهي تدل على أنه كان يوجد في ذلك المكان بناء قوي. انظر فتح الباري في الجزء 8، وكتاب في سرات غامد وزهران لحمد الجاسر. أما صنم خثعم فيسمى أيضا ذا الخلصة، وهو بيت بنته قبيلتان من العرب هما خثعم وبجيلة يضاهئون به الكعبة. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جريز ابن عبد الله البجلي في 150 من الفرسان فهدموه وأحرقوه. عزيز المستمع، لعل الزاي تصحيف هنا، فهو المشهور بجرير ابن عبد الله. وقصة هدمه رواها الإمام البخاري في صحيحه في الجزء 8، وذلك في كتاب المغازي باب غزوة ذي الخلصة. وصنم خثعم يقع في تبالة بين مكة واليمن على مسيرة 7 ليال من مكة، وقد بني في مكانه مسجد جامع لبلدة يقال لها العبلات من أرض خثعم. انظر معجم البلدان في الجزء 4، وكتاب في سرات غامد وزهران من منشورات دار اليمامة. انتهت الحاشية. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. حاشية: صحيح البخاري كتاب الفتن باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، الجزء 13 مع الفتح. وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة في الجزء 18 انتهت الحاشية. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإن قبيلة دوس وما حولها من العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عندما عاد الجهل إلى تلك البلاد، فأعادوا سيرتها الأولى وعبدوها من دون الله، حتى قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالدعوة إلى التوحيد، وجدد من درس من الدين، وعاد الإسلام إلى جزيرة العرب، فقام الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود رحمه الله، وبعث جماعة من الدعاة إلى ذي الخلصة، فخربوها وهدموا بعض بنائها، ولما انتهى حكم آل سعود على الحجاز في تلك الفترة، عاد الجهال إلى عبادتها مرة أخرى، ثم لما استولى الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله على الحجاز، أمر عامله عليها، فأرسل جماعة من جيشه فهدموها وأزالوا أثرها، ولله الحمد والمنة. حاشية: انظر إتحاف الجماعة في الجزء الأول وأسرات غامد وزهران، انتهت الحاشية. ولا يزال هناك صور من الشرك في بعض البلدان، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تام. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. حاشية: صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الجزء 33 مع شرح النووي، والآية هي من سورة الصف، وهي الآية 9، انتهت الحاشية. ومظاهر الشرك كثيرة، فليست محصورة في عبادة الأحجار والأشجار والقبور، بل تتعدى ذلك إلى اتخاذ الطواغيت أندادا مع الله تعالى، يشرعون للناس من عند أنفسهم، ويلزمون الناس بالتحاكم إلى شريعتهم وترك شريعة الله، فينصبون أنفسهم آلهة مع الله تبارك وتعالى وتقدس، كما قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، سورة التوبة الآية 31، أي جعلوا علماءهم وعبادهم آلهة يشرعون لهم، فإنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. حاشية: انظر تفسير ابن كثير في الجزء الرابع، انتهت الحاشية. وإذا كان هذا في التحليل والتحريم، فكيف بمن نبذوا الإسلام وراءهم ظهرية، واعتنقوا المذاهب الإلحادية من علمانية وشيوعية واشتراكية وقومية، ثم يزعمون أنهم مسلمون، انتهت الحاشية. 26، ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. حاشية: الفحش، قال ابن الأثير، هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا، وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة في الأقوال والأفعال، النهاية الجزء 3، انتهى. روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. حاشية: مسند أحمد الجزء 10، شرح أحمد شاكر. وقال: إسناده صحيح، وذكر رواية الحاكم وأطال الكلام عليها، وانظر مستدرك الحاكم في الجزء الأول، وقد رواه بثلاثة أسانيد. وقال: هذا حديث صحيح، فقد اتفق الشيخان على الاحتجاج بجميع رواته غير أبي سبرة الهذلي، وهو تابعي كبير مبين، ذكره في المسانيد والتواريخ، وهو غير مطعون فيه، وله شاهد، ووافقه الذهبي على تصحيحه، انتهت الحاشية. وروى الطبراني في الأوسط عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم. حاشية: مجمع الزوائد الجزء 7. وقال الهيثمي: رجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف، والأحاديث المذكورة تشهد له، انتهت الحاشية. وللإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة قطع الأرحام. حاشية: مسند أحمد الجزء 5، شرح أحمد شاكر. وقال: إسناده صحيح، انتهت الحاشية. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشر الفحش بين كثير من الناس غير مبالين بالتحدث بما يرتكبون من معاصي وما يترتب عليه من عقاب شديد، وقطعت الأرحام، فالقريب لا يصل قريبه، بل حصل بينهم التقاطع والتدابر، فتمر الشهور والسنون وهم في بلد واحد فلا يتزاورون ولا يتواصلون. وهذا لا شك من أضعف الإيمان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على صلة الرحم وحذر من قطيعتها، وقال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ سورة محمد، الآيات من 22 إلى 24. حاشية: صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، في الجزء 16 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. حاشية: هذا أيضا جاء في صحيح مسلم في الجزء 16 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وأما سوء الجوار فحدث عنه ولا حرج، فكم من جار لا يعرف جاره ولا يتفقد أحواله ليمد يد العون إليه إن احتاج، بل ولا يكف شره عنه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذى الجار، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، في الجزء الثاني مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وأمر بالإحسان إلى الجار فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. حاشية: نفس الهامش السابق. انتهت الحاشية. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حاشية: صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، في الجزء 16 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. الرقم 27: تشبب المشيخة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. حاشية: مسند الإمام أحمد، الجزء الرابع، تحقيق وشرح أحمد شاكر، وقال: حديث صحيح. وكذلك في سنن أبي داود: كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب السواد، في الجزء 11 مع عون المعبود. قال ابن حجر: إسناده قوي، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه، فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع، فتح الباري، الجزء السادس. وقال الألباني: أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والضياء في المختارة وغيرهم مما لا مجال لذكرهم بإسناد صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم. انظر غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام في الصفحة 84. وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات في الجزء الثالث، وذكر أن المتهم فيه عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو متروك. ورد عليه ابن حجر فقال: أخطأ في ذلك، فإن الحديث من رواية عبد الكريم الجزري الثقة المخرج له في الصحيح. ثم ذكر من أخرج الحديث، انظر القول المسدد لابن حجر. وقد تبع ابن الجوزي في ذلك العلامة الشوكاني، فقال في كتاب الفوائد المجموعة: قال القزويني: موضوع، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. انتهت الحاشية. ما جاء في هذا الحديث واقع في هذا الزمن، فإنه انتشر بين الرجال صبغ لحاهم ورؤوسهم بالسواد. والذي يظهر لي والله أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم كحواصل الحمام تشبيه لحال بعض المسلمين في هذا العصر، فتجدهم يصنعون بلحاهم كهيئة حواصل الحمام، يحلقون عوارضهم ويدعون ما على أذقانهم من الشعر ثم يصبغونه بالسواد فيغدو كحواصل الحمام. قال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون المعنى لا يريحون رائحة الجنة لفعل يصدر منهم أو اعتقاد لا لعلة الخضاب، ويكون الخضاب سيماهم. حاشية: هو العلامة أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي صاحب المصنفات الكبار التي تبلغ نحو 300 مصنف في الحديث والوعظ والتفسير والتاريخ وغيرها، توفي رحمه الله سنة 97 و500 هجرية. انظر البداية والنهاية في الجزء 13 ومقدمة كتابه الموضوعات في الجزء الأول لعبد الرحمن محمد عثمان. انتهت الحاشية. ويكون الخضاب سيماهم كما قال في الخوارج سيماهم التحليق، وإن كان تحليق الشعر ليس بحرام. حاشية: الموضوعات في الجزء الثالث لابن الجوزي. قال ابن الجوزي: اعلم أنه قد خضب جماعة من الصحابة والتابعين، منهم الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وخلق كثير من التابعين، وإنما كرهه قوم لما فيه من التدليس. فأما أن يرقى إلى درجة التحريم إذا لم يدلس فيجب فيه هذا الوعيد، فلم يقل به أحد. الموضوعات الجزء الثالث. وقال النووي: ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل يكره كراهية تنزيه، والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: واجتنبوا السواد. شرح مسلم الجزء الرابع عشر. أما ما أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب عن الزهري قال: كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه. فتح الباري الجزء العاشر. قال الألباني: الظاهر أن الزهري لم يكن عنده حديث بالتحريم أصلا، فكان يأخذ الأمر بذوقه. وعلى كل حال فلا حجة في فعل أحد أو قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث المتقدم في تحريم الخضاب بالسواد حجة على الزهري وغيره. غاية المرام، الصفحة 84، وانتهت الحاشية. قلت: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد. ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. حاشية: الثغامة بضم المثلثة وتخفيف المعجمة نبات شديد البياض، زهره وثمره، وقيل هي شجرة تبيض كأنها الثلج. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الأول، وانظر فتح الباري في الجزء العاشر. هذا رواه مسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة: باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد، في الجزء الرابع عشر مع شرح النووي. انتهت الحاشية. الرقم 28، كثرة الشح. حاشية: الشح أشد البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل، وقيل هو البخل مع الحرص. انظر النهاية في غريب الحديث في الجزء الثاني. انتهى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أشراط الساعة أن يظهر الشح. حاشية: رواه الطبراني في الأوسط، انظر فتح الباري في الجزء الثالث عشر. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن الحارث بن سفيان وهو ثقة، مجمع الزوائد الجزء السابع. انتهت الحاشية. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. حاشية: صحيح البخاري كتاب الفتن، باب ظهور الفتن، وذلك في الجزء الثالث عشر مع الفتح. انتهت الحاشية. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا. حاشية: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد الجزء الثامن. انتهت الحاشية. والشح خلق مذموم نهى عنه الإسلام، وبين أن من وقي شح نفسه فقد فاز وأفلح، كما قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سورة الحشر الآية 9، وسورة التغابن الآية 16. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حاشية: صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، الجزء 16 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. قال القاضي عياض: يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم، ويحتمل أنه هلاك الآخرة، وهذا الثاني أظهر، ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة. حاشية: شرح النووي لمسلم في الجزء 16، انتهى. الرقم 29، كثرة التجارة. ومنها كثرة التجارة وفشوها بين الناس حتى تشارك النساء فيها الرجال. روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. حاشية: مسند أحمد الجزء الخامس بشرح أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح، ومستدرك الحاكم في الجزء الرابع، انتهت الحاشية. وروى النسائي عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة. حاشية: سنن النسائي الجزء السابع بشرح السيوطي، والحديث من رواية الحسن عن عمرو بن تغلب، والحسن مدلس وقد عنعن هنا، ولكنه صرح بالتحديث عن عمرو بن تغلب في رواية الإمام أحمد. انظر المسند في الجزء الخامس بهامشه منتخب الكنز، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني في المجلد الثاني، انتهت الحاشية. وقد وقع هذا، فكثرت التجارة وشاركت فيها النساء، وافتتن الناس بجمع المال وتنافسوا فيه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخشى على هذه الأمة الفقر، وإنما يخشى عليها أن تبسط عليهم الدنيا فيقع بينهم التنافس. ففي الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب في الجزء السادس مع الفتح. وصحيح مسلم، كتاب الزهد في الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وتلهيكم كما ألهتهم. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الزهد الجزء 18 مع شرح النووي، انتهت الحاشية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون، أو نحو ذلك. حاشية: نفس الحاشية السابقة، انتهت. فالمنافسة على الدنيا تجر إلى ضعف الدين وهلاك الأمة وتفرق كلمتها كما وقع فيما مضى وكما هو واقع الآن. الرقم 30، كثرة الزلازل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الفتن الجزء 13 مع الفتح، انتهت الحاشية. وعن سلمة ابن نفيل السكوني قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه: وبين يدي الساعة موتتان، شديد وبعده سنوات الزلازل. حاشية: مسند الإمام أحمد في الجزء الرابع بهامشه منتخب الكنز، قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني والبزار وأبو يعلى ورجاله ثقات، مجمع الزوائد الجزء السابع، انتهت الحاشية. قال ابن حجر: قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل، ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها. حاشية فتح الباري الجزء 13، انتهت الحاشية.